بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم، أورد المصنف رحمه الله حديث أسير بن عمرو ويقال ابن جابر، قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، والأمداد جمع مدد، والمقصود به ما كان يأتي من الأجناد مددا لجيوش المسلمين، سألهم: أفيكم أويس ابن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه، يعني في كل مرة يسأل: أفيكم أويس ابن عامر؟ كل ما جاء مجموعة من هؤلاء الأمداد حتى وقف عليه، فقال له: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ يعني من قبيلة مراد، أويس بن عامر المرادي. ثم من قرن؟ ثم من قرن، يعني أن قرن فخذ من قبيلة مراد، أو بطن من قبيلة مراد، يعني القرني المرادي. لكن لو قال من قرن من البداية لعرف أنه من مراد، لأن قرن من مراد، ولذلك يذكر الأعم ثم يذكر بعده الأخص. قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. أراد أن يتأكد أن هذا هو المقصود، هو المطلوب. قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، يعني بار، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمانه صلى الله عليه وسلم ما كانت تأتي أمداد اليمن. وأويس بن عامر هذا في عداد التابعين، ولم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بوصف لا يخطئه بدقة. قال: لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله، يعني لو أنه حلف أن يكون كذا، أو أن لا يقع كذا، أو قال: أقسم عليك يا رب بكذا وكذا، فإن ذلك يقع، بمعنى أن الله يبر قسمه. لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، يعني يدعو لك، يطلب لك المغفرة من الله عز وجل. فقال له عمر رضي الله عنه: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة، إلى آخره. لاحظوا هنا في هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة واحدة في عمل أويس القرني، وهي البر بأمه، ما ذكر عبادات وأعمال وصدقات وقيام وصيام، فدل ذلك على عظم بر الوالدين، وأن الإنسان يبلغ به المراتب العالية. قال: لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا لا يدل على أن أويس القرني أنه أفضل من عمر رضي الله عنه، فعمر أفضل منه، ولكن أويس القرني له هذه المزية، أن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذه الصفة وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. والقاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، فأويس له مزية لو أقسم على الله لأبره، لكن ليس بأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. علي رضي الله عنه هو أبو السبطين، وهو زوج فاطمة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ومع ذلك ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. وعمر رضي الله عنه ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم مناقب له، إذا سلك فجا أو طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، إلى آخر ما جاء في صفته، ومع ذلك فإن أبا بكر أفضل منه. فالشاهد هنا أن المفضول قد يوجد فيه مزية لا توجد في الفاضل، وكذلك لا يمنع من أن يدعو المفضول للفاضل، أو أن يطلب الفاضل من المفضول أن يدعو له. لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يشرع له أن يطلب من غيره أن يدعو له، أو أن هذا خاص بأويس القرني؟ من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث مشروعية الدعاء، طلب الدعاء من الغير، ومن أهل العلم من قال هذا خاص بأويس، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، وقال وجه عمر رضي الله عنه بهذا. وإلا فإن الأصل أن يدعو الإنسان لنفسه وهو متعبد بهذا، والله يحب الدعاء والانكسار والافتقار إليه، وإذا طلب الإنسان من الآخرين أن يدعو له يكون قد وكل إليهم ذلك، ويكون فيه نوع افتقار إليهم، والإنسان لا يفتقر إلى الخلق، وإنما يكون فقره إلى الله عز وجل، فلا يطلب منهم شيئا حتى الدعاء. هذا قال به جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليس معنى ذلك أنه يحرم، لكن قالوا هذا هو الأفضل والأكمل، ألا يطلب الإنسان من الآخرين. قالوا هذا في تزكية لهذا المطلوب منه، تقول له ادعو لي، كأنك تزكيه، له منزلة عند الله عز وجل وقبول ونحو ذلك. على كل حال، فعمر رضي الله عنه قال فاستغفر لي، وهذا يدل على تواضع عمر رضي الله عنه، هو الخليفة وله المناقب المعروفة. ثم قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال الكوفة. كوفة البلد المعروف، سميت بذلك لاستدارتها، كانت مستديرة في يعني تخطيطها وبنيانها. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني إلى الأمير، بحيث أنه يكون لك عطاء ونحو ذلك، يعني مزية أو نحو هذا. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس. معنى في غبراء الناس، الغبراء هي الأرض، ويقال للفقراء بنو الغبراء، بنو الغبراء. فهؤلاء خلاف أهل النعمة والجاه والمراتب الدنيوية العالية ونحو ذلك. ففي غبراء الناس يعني في أهل الحاجة والضعفاء والفقراء والمساكين ونحو ذلك. قال أحب إلي، وهذه الأشياء بلغت بالرجل، ما أحب أن يميز وأن يعرف. قال عمر عرف قدري وعرف منزلتي، وإن أجد مثل هذه الفرصة؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فهل نحن كذلك؟ الإنسان يحب أن يكون في غبراء الناس، ما يحب إذا جاء إلى مكان أن الناس يقدمونه على الآخرين ويجعلون في صدر المجالس ونحو ذلك. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، من أشراف أهل الكوفة، فوافق عمر فسأله عن أويس. أويس تصغير أوس، يقال إنه اسم للذئب اللي هو أوس. فقال تركته رث البيت قليل المتاع. معنى رث البيت يعني رث متاع البيت، يعني أن أمتعته بالية خلقة، ليست بتلك في جودتها وجدتها ونحو ذلك. قال قليل المتاع، وهذا يدل على زهده وإعراضه عن مظاهر الدنيا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد من أهل اليمن. عمر يقول للرجل اللي جاء من الأشراف: ثم من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني كأن عمر رضي الله عنه يقول للرجل ذلك. فأتى أويسا، هذا الرجل الشريف جاء إلى أويس فقال: استغفر لي. قال، وهذا يدل على تواضع أويس، قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. يعني أنت الآن جاي منين؟ جاي من أرض الحجاز، جاء في الموسم، جاء للحج، فلقي عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن من سافر سفرا صالحا أنه حري بأن يستجاب له. فاستغفر لي. أويس يقول للرجل، فقال الرجل، الرجل يقول له استغفر لي. الحاصل أن أويس أن أويسا شك في أن الرجل عنده خبر من أمره، فقال له: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له. ففطن له الناس، الناس الآن انتشر الخبر أن هذا الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فانطلق على وجهه. رواه مسلم. معنى انطلق على وجهه يعني خرج حيث لا يعرفه أحد ولا يراه أحد. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يعني لا كان يسخر منه يعني لوضاعته وفقره ورثاثة ثيابه ومتاعه. وكثير من الناس هم عبيد المظاهر، لو رأى بهيمة تلبس ثيابا رفيعة وعليها ساعة ذات ثمن أو تركب مركبا رفيعا لأكبره وعظمه، ولو رأى من هو أعظم الناس عقلا ودينا وعلما ونحو ذلك وعليه يعني زي سهل وبسيط ومتواضع أو مركب متواضع ما يلتفت إليه. وإذا أردت أن تعرف هذا اركب مركبا فخما جدا وامشي في الطرق، كثير من الناس يقف لك عند الدوار ولو كانت الحقية لهم، وإذا لفيت على أحد ما أحد يتكلم عليك ولا أحد يرفع رأسه، واركب سيارة تمشي وتهتز وتضطرب في الطريق تجد لا أحد يقف لك ولا حقية لك، وهذا يتكلم ويرفع يده وهذا ينظر إليك بنظرات، وهو نفس الراكب هو نفس الراكب بتلك السيارة أو بهذه السيارة، لكن كثير من الناس لا يفقه. فالحاصل هذا رجل كان ممن يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، يعني برص، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر له. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. خير التابعين، مع أنه جاء عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد أن أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وأهل البصرة يقول الحسن البصري ونحو هذا، فأفعل التفضيل لا تقتضي الأفضلية مطلقا، يمكن أن يشترك معه في هذه الدرجة آخرون. يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس له والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بركابهم وأن يغفر لنا ولكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.